جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل، يقول أن زوجته وجدت مبلغا من المال في الطريق العام ولا يعرف من صاحبه، فهل هو حلال أم ماذا حكمه؟ لا، ليس بحلال. هذه اللقطة إذا كانت في الحرم فلا تؤخذ، وإنما تعاد إلى المسؤولين وإلى المكاتب التي خصصت لذلك. وإن كانت في غير الحرم فإنه يعرف بها إلى أن يعني يعلم ذلك الواجد لها أنه لم يأتي لها أحد، فعند ذلك قد يتصدق بها عن غيرها عن صاحبها. وبعض العلماء يقول يضمن إذا تصدق بها أنه يضمن إذا جاء صاحبها، فهذه مسؤولية. هذه اللقطة لا ينبغي للإنسان أن يأخذها إلا إذا كان يظن أنها ستتلف، وأما إذا كان يظن أنه سيأتي إليها صاحبها مثل هذه المساجد وهي آمنة بحمد الله، وأكثر بل عامة الناس لا يأخذون ما ليس لهم، فإذا وجدت شيئا فدعه فقد يأتي إليه صاحبه بعد ذلك في فرض آخر فيجده مكانه، فلا يتعجل الإنسان في أخذ كل ما يجد، ثم لربما أتى بعد ذلك صاحبه ولم يجد. يقول السائلة، هل المرأة على زوجها حق المبيت في البيت إذا كانت واحدة فزوجها كثير المبيت في الخارج مع أصحابه في الاستراحات؟ نعم، المرأة لها حق على زوجها، ولهذا لما كانت المرأة في حال المخالفة جاء الإسلام بهجرها وبهجرها في المضجع، وهذا مما يدل على أن الأصل هو المبيت والإحسان إليها. وأما ما يفعله بعض الشباب وبعض المفرطين أنهم يسهرون في الاستراحات وفي الأماكن العامة ويهجرون نساءهم الليل ولا يأتي بعضهم إلا في النهار وقد أثقله السهر ثم ينام ويضيع الصلوات وهو في معاملة سيئة لأهل، هذا لا يليق بمسلم. وبعض هؤلاء الشباب تعود على هذا الأمر قبل زواجه ثم استمر عليه بعد الزواج ولا يقدر هذه المسؤولية ولا يقدر هذه المرأة التي هي في انتظاره في بيتها، فيجب على المسلم أن يلزم بيته وأن لا يخرج لا في الليل ولا في النهار ولا يضيع أهله إلا لحاجة لعمل. أما إذا كان من أصحاب الأعمال الذي يتطلب عملهم السهر والمداومة في الليل فهذا من العمل الذي يؤديه وهو يريد بذلك النفقة على أهله فهو مأجور. وأما إذا كان هذا كما جاء في السؤال يذهبون إلى استراحات ويضيعون نساءهم فلا شك أن هذا فيه مخالفات كثيرة، تضيع لحق الزوجة، وفيه أيضا الاجتماع أحيانا على بعض المعاصي أو على الأقل مضيعة الوقت، ثم بعد ذلك التفريط في الحقوق من أداء العمل وأداء الصلوات، لأن من سهر الليل نام النهار ومن نام النهار ضيع عمله وأوقاته وعبادته.